عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا على وجه التحديد مع الجزء الرابع، والذي يترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان الذي يتعلق بذكر عبيد وإماء وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه وأمنائه. قد قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كثير من الموالي، نعم، وقد قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له كثير من الموالي، فقلت لكم إن الموالي هم الذين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان سببا في عتقهم، أو أعتقهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أعتقوهم قد اشترطوا أن يكون ولاؤهم وأن تكون خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء في النهاية هم موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم كان منهم من كان من الذكور، وكان منهم من كان من الإناث، وقلت لكم إن الذكور قد زاد عددهم على 30، وقد قطعنا شوطا مع بعضهم فذكرنا 13 من الذكور الذين كانوا موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في المحاضرة السابقة عند المولى 14، وقلت لكم كان اسمه شقران، شقران، فيقال شقران الحبشي لأنه كان من الحبشة كبلال رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وكما قلت بالطبع هذا أيضا اسم ليس بمطروق على مسامع المسلمين، وإن كان شقران هذا يعني له دخل ووجود في روايات وردت في كتب السنة وفي كتب التاريخ، وكان له مشاركة في بعض الأحداث التي كانت لها أهميتها. بداية كما قلت شقران هذا كان رجلا حبشيا، وقد وقع خلاف في كيف أصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذاكر ابن عساكر هذا الخلاف؟ نعم. الايه؟ السماعة ايه؟ أنا زهقت صحيح شوية كده النساء سامعين، وبعد شوية الرجالة هم اللي يشربوا سامعين. فأقول إن شاء الله تعالى وقع خلاف بين أهل العلم في شقران في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يملكه، فكيف أصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بينقل كلام البغوي، فبيقول البغوي طبعا اتفقوا على ان اسمه كان هو اسم شكران، ده الاصل، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم عارفين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الايه؟ ها؟ الاسماء، فسماه صالح، فبقى اسمه ايه؟ اسمه صالح. البعض منهم الامام البغوي بيرى ان شكران اللي هو صالح ده كان مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من ابيه عبد الله. اذا كان شكران ده في الاصل ملكا لعبد الله، ولما توفي عبد الله آل هذا العبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارثا، ثم بعد هذا اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليه بالعتق. البعض الاخر، وده راي ابن سعد في طبقاته الكبرى، بيقول انه شكران هذا كان عبدا لعبد الرحمن بن عوف، كان ملك، كلكم عارفين الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، فكان شكران هذا ملكا لعبد الله بن عوف، فعبد الرحمن بن عوف، فهو بيقول فاعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه من عبد الرحمن بن عوف، النبي اشتراه ودفع ثمنه لعبد الرحمن بن عوف، ثم اعتقه، ثم اعتقه. هنا هو بيذكر اول الوقائع اللي بتتعلق بهذا المولى اللي هو شكران، او اسمه الحقيقي ها اللي بقينا عارفين دلوقتي صالح. بيقول انه في بعض الكتب، ودي مساله تخلي بالك منها، ذكرت شكران هذا في من شهد بدرا، في اللي شهدوا غزوه بدر، وبعض الكتب لم تذكر، وبعض الكتب لم تذكر ليه. ففي كتب تيجي تقول من شهد بدرا وتروح ذكر منهم شكران، وبعدين تيجي كتب تذكر من شهد بدرا ولا تذكر في من شهد بدرا شكران. ليه؟ اللي حصل انه يعتبر شهد بدرا ولم يشهد. تقول لي ازاي؟ لم يكن له دور في القتال، ما كان له دور في القتال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على الأسرى. تعرفين الأسرى لما بيتمسكوا عايزين عليهم حراس، مش كده ولا ايه؟ ولا هيفروا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على الأسرى. فاللي قرأ انه كان حارسا على الأسرى قال يبقى يعتبر شهيدا بدرا، واللي قال انه كان حارسا على الأسرى قال هو لم يقاتل، لم يقاتل ولم يدخل في عداد المقاتلين، فلا نقول قد شهد بدرا، لان هذا كلام لا يقال الا عمن مارس القتال. ومن هنا وقع هذا الخلاف، فالذي ذكره في من شهد بدرا ذكره باعتبار انه كان موجود وجعله النبي حارسا على الأسرى، والذي لم يذكر باعتبار انه لم يمارس قتالا ولم يكن له دور في القتال. ومن هنا بيقولوا انه حضر بدرا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على الأسرى ولم يسهم له، يعني ما عملوش سهم في الغنيمه. ليه؟ ليه؟ عشان ما قتلش، لان السهم ده بيكون لمن قاتل. الا ان بعض كتاب التاريخ ومنهم ابن عساكر اللي معانا بيذكر انه اخذ اكثر من المقاتل، اخذ اكثر من المقاتل. ليه؟ لما جلس حارسا على الاسرى، اسرى بدر، عارفين النبي قبل فيهم الفداء، فكان كل اسير يفتدى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من فدائه لشكران، يدينه من فداء، فاخذ اكثر ممن قاتل اللي ضرب لهم بسهم. شوف بقى كم اسير، كل اسير يجي يفتدوه راح طلع له بحاجه. عيب يا سيدي. خلاص، فسبحان الله العظيم. بيقول انه صحيح ما ضربلوش بسهم، لكن خد اكثر من صاحب السهم. شكران هذا له حديثان، له حديثان. حديث منهم موجود في صحيح مسلم، وهو ذكره هنا ابن عساكر ذكره هنا. لما تروح لصحيح مسلم وتفتح كتاب الجنائز، خلاص هتلاقي في باب مسلم عامله في الثوب، الثوب او القطيفه تجعل تحت الميت في القبر، وجاب بقى حديث شكران. هذا شكران بيقول ايه؟ بيقول انا والله طرحت القطيفه تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. حديث صحيح مسلم. الحكايه ايه؟ الحكايه معروف ان الميت اذا مات فالاصل الا يوضع معه شيء في القبر، هذا هو الحكم الايه؟ الشرعي المعروف. الا اني عكر على هذا الحكم هذه الروايه، ان شقران لما مات النبي صلى الله عليه وسلم راح فرش تحت منه قطيفه كان النبي يتلحف بها، لفها عليه كده، حطها له تحت منه، وضعها تحت منه في القبر. وده اللي خلى من اهل العلم من راى جواز هذا الامر، انك انت اذا مات ميت واردت ان انت تدفنه فيجوز ان تضع تحته شيئا في القبر. وراى البعض جواز هذا الامر، منهم الامام البغوي على جواز هذا الامر، خلاص. وبيستدل بهذا الحديث اللي هو حديث صاحبنا مين بقى؟ شكران، اللي وارد اسمه وذكره في صحيح مسلم في هذا الحديث. والقضية دي من فعله، والذي وضع القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فبيرى الإمام البغوي إنه فعل هذا، وأجلة الصحابة كانوا حاضرين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو هم لم ينكروا عليه هذا، بل كل ده يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يجعل الامر يمر كهذا، فهذا اقرار من الله ومن صحابه رسول الله. وبناء عليه بيرى ان وضع القطيفه او وضع اي ثوب تحت الماء في قبره فهذا مما يجوز، فهذا مما يجوز، خلاص. ومسلم معنون بهذا، الا ان الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم بقى عقب على هذا، فبيقول ان جمهور اهل العلم على كراهيه هذا، ان يوضع شيء في القبر مع الميت. جمهور اهل العلم على هذا، يعني لم يخرج او يشذ عن الجمهور الا الامام البغوي كما قلت لكم، واستدل الى او استدل بظاهر هذه الروايه. الامام اللي النووي يقول لا، جمهور اهل العلم على خلاف هذا، فالجمهور على كراهيه هذا، على كراهيه هذا. طب ما هو ده مكروه، الصحابه اقروه ليه؟ وده حصل مع النبي ليه؟ قال مين اللي قال ان الصحابه اقروه؟ مين اللي قال ده؟ ده ابن عبد البر بينقل عن الحافظ العراقي، وبيذكر هو ايضا ان ده كان من فعل شكران هذا، وكان له تعليل. لما تروح لصحيح مسلم هتلاقي التعليل ده، ان بيقول لا يلبسها احد بعد رسول الله، يعني هو مش عايز حد بعد النبي ها يستخدمها، خلاص لا يلبسها احد بعد رسول الله. فاللي حصل ان شكران ذهب يمهد القبر ففعل هذا. ابن عبد البر والحافظ العلاقي بيقولوا انه وجاء ما يشير الى ان الصحابه قد اخرجوها، يعني لم يقروه على انه قد وضعها. اذا هذا مذهب هو ذهبه، وراي هو راه، خالفه فيه الصحابه وعادوا مره اخرى فاخرجوا هذه القطيفة وبناء عليه بيقول الحافظ النووي، يقول ابن عبد البر، بيقول الحافظ العراقي ان الاصل في هذا العمل الكراهة، وهذا مما كرهه الجمهور. هذا مما كرهه ليه الجمهور، انك تفرش حاجة تحت الميت هذا مكروه شرعا ولا فائدة منه. يعني بيرجع تبدأ فائدته ايه؟ ولذلك بيعدوا هذا، بيعدوه من باب اهدار المال، من باب اهدار المال. يعني بيجيب الكفل علشان نستر بيه عورة المال، ونحن مطالبون شرعا بان نتبسط جدا في الافاق. سيبك انت من المخابيل، هتقولي حرير واخضر وقصب ومصب وفسدقي وبندقي والعالم المتخلفه دي، فانت يعني الشرع يعني بافته كبرها قوي وخلاص. وابو بكر لما حضرته الوفاه قال كفنوني في ثوب خلق، يعني شوفوا اقدم حاجه، انما الجديد للحي. ليه؟ لان رايح فين؟ هياخد التراب والدود. سيبك انت من العقول التعسه، ابويا لازم اجيب له كفل، مش انت كفل انت هتجوزه يا راجل، رايح ياخد الدود، انت بتفهم؟ فدي عالم متخلفه عقليا. فالاصل ده من هيهدر، فالجمهور على كراهيه هذا، وهو حرص ان يذكر هذا الحديث، وان كان قد طبعا ذكره بغير شرح ولا حتى اللي حقق الكتاب قال الحديث ده فين، ويمكن ما اعتقدش انه عارف فين اصلا، ومش عارف الحديث ده فين اصلا، ولا علق عليه بكلمه. لكن كما قلت لكم حديث موجود في صحيح مسلم، وهذا تعليق اهل العلم عليه ان شاء الله وقدر. ذكر له حديثا اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار متوجها الى خيبر. وطبعا انتم عارفين الحكم الشرعي ده، ومش شيء جديد عليكم، انه نوافل السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على دابته اينما توجهت، نوافل السفر. ولذلك اهل العلم قالوا ولا يلتفت الى ما قد يقال لك، قد تتبول الدابه او تتبرز. يعني هو يقول لك قاعد بيصلي عليها، وارد هو بيصلي عليها اينما توجهت، وهذه رخصه في نافلة السفر. وده اللي عمله النبي في خيبر، كان راكب حماره بيصلي عليه اينما توجه، اينما توجه. وده فيه رد قاطع على بعض الذين شرحوا حديث قطع الصلاة، ومنهم الشيخ الألباني، اللي رأوا ان معنى القاطع افساد الصلاة، افساد الصلاة. ان عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحم. تعمل لنفسك وانت بتصلي سترة، والسترة دي لازم يكون لها ارتفاع، وأقل الارتفاع يكون مثل مؤخرة الرحل اللي هي بتبقى في الجبل من ورا دي، الراجل اللي يركب يسند عليها ظهره خشبة كده، طلع حوالي 30 سنتي، فده أقل ارتفاع من السترة. فالنبي يقول ايه؟ فانه يقطع صلاه احدكم المراه والحمار والكلب الاسود. فراح طالع بعضهم وفهم القطع على انه افساد الصلاه، وقال بناء عليه لو مر بين ايديكم، ومنهم بيقول الشيخ الالباني الله يرحمه صار على ضرب هؤلاء، فلو انت بتصلي ومر بين ايديك امراه، وبالطبع بيقصد بها المراه الاجنبيه، أو حمار أو كلب أسود، فسدت صلاتك، قطعت بمعنى فسدت، وحملوه على هذا. هذا كلام غير أو فهم أو شرح على الراجح غير صحيح. فالقطع كما قال أهل العلم نوعان، قطع للصحة وقطع للخشوع. والمعني في هذا فإنه يقطع صلاة أحدكم، أي يقطع خشوع صلاة أحدكم، فالمراد قطع الخشوع. واستدلوا على هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وعائشة فيما بينه وبين القبلة، ويستدل على هذا بحديث في صحيح البخاري ان ابن عبد الله بن عباس جاء على اتان والاتان انثى الحمار ونزل يصلي والحمار الاتان دي تجري امام الصفوف فمين اللي قال ان صلاتهم تبقى فاسده؟ فكان من الروايات اللي رجحت هذا المعنى من قطع قطع الخشوع ان النبي نفسه صلى على حمار اهو قدامك اهو. فلو كان من قواطع الصلاة بمعنى مفسدات الصلاة لما صلى عليه لما صلى عليه خلاص. فطبعا كما قلت وبعضهم قال كمان انه لا يؤثر. تيجي تقول لي اصل الدابة وانا بصلي عليها تبولت او تبرزت ده شيء والله وارد، ومع هذا النبي عمل ايه؟ ها صلى عليه صلى عليها، فلا إشكال في هذا، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. خلاص، هذا فيما يتعلق بشكران، وهو مولى الرابع عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيأتي الحديث بعد هذا عن المولى الخامس عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري. أقول ثاني، ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري، وبرضه اسم طبعا بالنسبة للناس من الأسماء اللي من الأسماء الغريبة الغريبة. طبعا هو ذكر لضميرة هذا رواية جاءت من عدة طرق خلاص، وهو ذاكر هذه الطرق المتعددة. فبيذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بام ضميره وهي تبكي. يبقى كانت بتعاط مين؟ ام ضميره اللي معانا ده، وهي تبكي خلاص. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت ليه؟ اجائعه انت؟ اعاريه انت؟ سبب البكاء ايه؟ تاكلي ولا تلبسي ولا ايه بالظبط؟ خلاص. فقالت: يا رسول الله، فرق بيني وبين ابني. هي كانت أمة وابنها عبد، راحوا واخدين ابنها وبيعينه، ففرق بينها وبين ولدها وبين ولديها خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين الوالدة وولدها. فلا حكم شرعي بيكون في أمة ومعها ابنها، ما تبيعش الولد في ناحية والأم في ناحية تانية، ما تفرق. لا يفرق بين الوالدة وولدها خلاص. ثم قال للذي او ارسل الى الذي اشترى ضميرة، الراجل اللي اشترى بقى خلاص، فابتاعه منه. راح النبي عامل ايه بقى؟ شديد. ولذلك فيما بعد اعتقه فعرف بانه ها ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيذكر له هذه القصة عشان تبقى عارف، بيذكر له هذه القصة. بيضيف إليها أنه بيقال إن وجدوا كتابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ضميرة وأهل بيته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم. يبقى ساب لهم كتاب العتق عشان ما حدش يقول دول تحب. وإنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم، ولا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليستوصي بهم خيرا. خلاص؟ فليستوصي بهم خيرا. طبعا رواية طيبة وفيها إشارة إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأفراد الأمة، وكيف أنه سعى ألا يفرق بين المرأة وبين ولدها، ولكن نعكر على هذه الروايات أنها كلها قد جاءت من طريق حسين بن عبد الله بن دميرة، خلاص، وهو متروك الحديث، لا يساوي شيئا في علم الروايات والحديث. يعني كل مدار الروايات دي على إنسان، وذلك لما نقول متروك الحديث ولا يساوي شيئا، ده حديثه بيبقى اسمه حديث موضوع، مش ضعيف وبس، لا، ده موضوع. موضوع يعني ايه؟ يعني ثابت كاذبه. فهذه الرواية بعد التتبع كلها بتدور على هذا الراوي، وان كان طبعا ابن عساكر كما قلت لم يذكر عنه شيئا، لكن كما قلنا من قبل وبيشير على قاعدة من أسند فقد أحالك، لكن المصيبة في اللي حقق الكتاب إنه لا قال ولا أي حاجة خالص، مش هتبقى عارف ولا أي حاجة خالص. فتقرأها لو لم يعني ترجع إلى هذا التحقيق مش هتعرف عنها حاجة، وقد تقبلها وتخطب عليها خطبة الجمعة كمان، والله يخطب عليها خطبة الجمعة ورحمة رسول الله ويعملها خطبة كمان، إيه المشكلة يعني؟ وكتير للأسف أنا بقول هذا الكلام من إخواننا إنصاف الوعاظ واللي ما عندهمش درايه بعلم الحديث، حتى لو كانوا مدكترين بيغتروا بمثل هذه الروايات وبيبنوا عليها مواضيع كاملة. وإذا كان من عيوب شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه، هذا مما قلته له في وجهه الله يرحمه في بيته، لأن ده كان من العيوب اللي بيقع فيها، اللي كان يجيب رواية أحيانا غير صحيحة بالمرة ويبني عليها خطبة كاملة. ولذلك احنا فعلا عندنا آفة عند كثير من المشاهير، هذه الآفة هي عدم الدقة في الأحاديث للأسف الشديد، وعشان كده إن شاء الله لما هتشوفوا الكتاب بقى اللي طالع جديد، كل كلمة فيه، كل رواية فيه محققها لك تحت، بحيث ان انت تاخدها وانت وغبالك انت كده يعني مطمن مرتاح البال، تطلع تقولها وعلى مسؤوليتي، خلاص. فدي كارثة للأسف الشديد، ودي من الأمور اللي احنا بنعاني منها الآن حتى مع كبار المنتسبين للعلم للأسف الشديد، تلاقيهم دكاترة ورؤساء جامعة ورئيس جامعة وحدوتة، ودي كانت من ضمن آفات الشيخ شراوي، من ضمن آفات عدم إتقان هذا العلم، وأي كل ما يرسل إلى رسول الله بيقال دون تحري ودون تثبت، هذه آفة من الآفات اللي احنا عايشين فيها للأسف الشديد. بينتقل هو إلى المولى السادس عشر، وأنا بقول طبعا إن التحري ده شيء صعب جدا، يعني مسألة شاقة جدا عشان تبقى عارف، يعني أصعب ما يواجهني خصوصا في هذا الكتاب تحقيق الروايات اللي واردة فيه. المولى السادس عشر وهو طهمان، سمع الاسم كده، طهمان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. طهمان مولى النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني لم يتكلموا فيه كثيرا أكثر من الرواية اللي ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا طهمان إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وإن مولى القوم من أنفسهم، وفاكرين احنا قلنا الرواية دي مع مولى آخر قبل كده، فاكرنا أكثر من كده ما ذكروش غير الرواية دي اللي ورد فيها قول النبي يا طهمان، ها، واخد بالك، إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وإن مولى القوم من أنفسهم، أنا عايز يقول له ما تقبلش، ها، صدقات، ما تقبلش إيه؟ صدقات، وده كان الحكم مع موالي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال البعض الآخر بيقول ان كان هذا ثم نسخ البعض الاخر بيضاعف هذه الروايه وبيعرضها بروايات اخرى، والكلام اللي انا قلت لكم في حينه فاكرين لما قلت لكم ان بريره ها تصدق ايه عليا وقال ان ده معارض، والبعض قال لا مش معارض، لان بريره ما كانتش مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كانت مولى لام المؤمنين عائشه الى اخر ما قالوا له. وتفتكروا هذا الكلام ده فيما يقال او فيما قالوه باختصار شديد جدا في طهمان. بيجي بعد كده بقى المولى السابع عشر وهو عبيد، اسمه ايه؟ عبيد، اسمه عبيد. خلاص عبيد هذا بيذكروا له عدة روايات موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل عامل له في مسنده مسند مخصوص كده ومسميه مسند عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف عند أهل السنة وأهل التاريخ بأنه عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بيذكر هو رواية لعبيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقول عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا، وأن رجلا قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صامتا وإنهما كادتا أن تموتا من العطش. عشان يقوى يموتوا، فالرواية بتقول لي بقى فأعرض عنه أو سكت ما ردش عليه النبي، ثم عاد له قال نبي الله إنهما والله قد كادتا أن تموتا، فقال ادعهما هاتهم لي. قال فجاءتا فجيء بقدح فقال لإحداهما قيئي، فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى قيئي فقاءت دما وقيحا وصديدا ولحما عبيطا. اللحم العبيط يعني اللحم الطري، لحم ايه؟ طري، خلاص مش لحم عبيط يعني اهبل يعني، لا طري، حتى ملأت القدح. يبقى احداهما ملأت النصف والاخر راحت مكمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم عليهما فكانتا تاكلان لحوم الناس، اللي هي ايه بقى؟ الغيبه. الغيبه هذه روايه يمكن محفوظه وكتير منكم سمعها، وبيرددها كثير من اخواننا في خطب الجمعه والدروس، بل هناك بعض الكتب التي تحذر من الكبائر، والغيبة بالطبع بتعد من الكبائر. بتذكر هذه الرواية المرأتين اللي جم وتقيئوا والنبي قال صاموا عن الطعام وكانوا بيأكلوا لحوم الناس، كما سمعت هذه الرواية. وهذه الرواية كما قلت جاءت من طريق صاحبنا اللي هو مين؟ ها عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا واحد من الناس اتربيت على سماع الرواية دي، على سماع الرواية دي. وأذكر في الوقت اللي كنت فيه في الصف الثاني الثانوي التحقت بمعهد الإمامة، وهو المعهد التابع للجمعية الشرعية. فكان علشان يدوك جدول زمان في الجمعية الشرعية كان لازم تخش المعهد ده تقعد فيه سنتين ويدوك شهادة مختومة معتمدة عندي حتى الآن. خلاص، فلما جيت وحبيت اخطب تبعهم قالوا لا لازم تاخد المعهد ده سنتين، وانا كنت بمارس الخطابه بقالي سنتين يعني ثالثه اعدادي واولى ثانوي، وبعدين في ثانيه ثانوي بقى حبيت اخطب تبع الجمعيه الشرعيه، فقالوا لا لازم من السنتين دول، فالتحقت. فعندي مذكره في ماده الدعوه، خلاص، ذاكر لنا فيها الأستاذ المحاضر هذه الرواية وهذا الحديث، وطلعت حافظه يمكن زمان بقى، ما الشيخ قالها لي فخلاص، فكنت أرددها وأقولها في دروس العلم، وحتى الآن بسمعها من الكثيرين. فلما كبرنا عرفنا أن هذه الرواية رواية ضعيفة ولا تصح، رواية ضعيفة، مش عايز بقى أجيب أسماء تاني، رواية ضعيفة ولا تصح. ويمكن عشان بس نزاع الشيخ محمود عشان عمال يهمس لي وأنا عارف ده كويس، إني ذكرها الشيخ كشك الله يرحمه في إحدى شرايطه وهو يتكلم عن موضوع الغيبة. خلاص، طبعا هذه رواية مدارها على رجل المجهول، وانت لو رحت لها موجودة في مسند أبي يعلى، موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، موجودة قدامك الآن في تاريخ ابن عساكر، هي موجودة من طريق سليمان التيمي عن عبيد، خلاص، سليمان التيمي عن ايه؟ عن عبيد. يجوا مره يقول لك سليمان التيمي، ومره يقول لك عن رجل عن عبيد. لو قال عن رجل عن عبيد فرجل دي مصيبه في الحديث، لانه الحديث بيعني ان في من هو مجهول الذات مش الحال، عن رجل دي مجهول الذات، يعني الرجل ده مين؟ ده مين؟ اسمه أصلا مش معروف. ولما كانوا بيقولوا سليمان أو يذكروا سليمان عن عبيد كده على طول، فمعروف إن سليمان لم يسمع من عبيد، فبقت هي المشكلة هي إن في راوي ساقط ما بين سليمان وبين عبيد. ده الحديث اللي بيسموه حديث فيه انقطاع، والمنقطع نوع من انواع الضعيف. فاللي حبوا يحطوا اللي ناقص ده مش عارفينه برضه، فلو كتبوه بيكتبوه عن رجل، وان كتبوا يروح على طول لازقنا عن سليمان عن، وسليمان لم يسمع منه، يعني بينه وبين عبيد راوي مش موجود. القضية بقت واضحة كده؟ فالحديث في كل الأحوال حديث فيه انقطاع. خلاص؟ لو حطيت كلمة رجل ما حلتش المشكلة. المشكلة ما زالت قائمة. وأكرر، الحديث المنقطع ده نوع من أنواع الضعيف، وعلى هذا فهو حديث ضعيف، لأن ما بيحصلش أبداً إن في حد بيغتاب الناس وعشان يغتاب الناس يقعد يتآية لحم ودم. ده كانت كل نسائنا قاعدة تتآية لحم ودم ليل ونهار، وتسعين في المئة مننا كان قاعدة تتآية لحم ودم ليل ونهار، مش كده ولا إيه؟ هات دي حقيقة، والله حقيقة، قلما تجد خاصة في هذا المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، المجتمع المصري، من يتجنب اغتياب الناس والخوض في اعراض الناس، قلما. هذا لا يعني الانسان يقعد يتآية دم ولحم وصديد وقيح، هذا كلام قد وممكن يحصل، لكن علشان نقول ان هو الحديث ده اثبت انه حصل، لا ما اثبتش، لانه حديث لا يصح. ولذلك هو ذاكر هنا، ودي امانه ابن عساكر، إن ذاكر هنا كل روايات كل طرق، هذا الحديث، لان ممكن تيجي تقول ايه، ما ممكن جه من طريق اخر والراجل ده المجهول ده اتذكر فيه بل حلت المشكله، فجاب لك كل الطرق، كل الطرق فيها سمعت رجلا، ان سليمان التيمي يا مره يقول سمعت رجلا يا مره يقول عن عبيد، وفي الحالتين لا كده نافعه ولا كده نافعه. وعليه فهذا الحديث مضاربه على الضعف، وهو حديث لا صح، الا ان عبيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف ومذكور في كتب التراجم، ومذكور ايضا كما قلت في مسند الامام احمد ابن حنبل. خلاص مذكور مسند عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذكور في مسند ابي يعلى مسند عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معدود من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا بهيب وبكرر للمره المليون إياك أن تسند كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأكدت من صحة سنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده أنا بقول لكم دي مسؤولية واقعة عليكم، إن أي واحد يجلس في هذا المقام ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا بسند ما قال وفين تلاقيه. ما تخليش واحد يجي مجرد من يقول لك قال النبي تصدق وتسمعه وخلاص وتمشي على كده، لان انا قلت احنا بنعان كما نحن نعان من نقص في العالم الجيد، كذلك نحن نعاني من نقص في المستمع الجيد، لان في مسؤوليه وقع عليك. الصحابه اللي هم الصحابه لما كانوا بيسمعوا حاجه يستغربوا لها وبيسمعوها من ناس ليهم وزنهم ما كانوش بيسكتوا. فقلت لكم شوف عمر، ده حديث في صحيح البخاري، لما يجي له ومين ابو موسى الاشعري اللي هو اسمه الحقيقه عبد الله بن قيس، ويسلم مره ومره ومره وبعدين ينصرف، وبعدين عمر يبعت له يقول له طيب انت ما عدتش تستاذن ليه لحد ما ناذن لك، يقول له لا، ده النبي قال اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ملوش والله بجد، طيب والله كويس، ما إلا ابو موسى وسمع النبي من حقه اللي يقول انا سمعت ده بيقول كده، وما عايز شوف يا اخي التثبت عشان نتعلم ده انك تتثبت مما تسمع. فقال عمر انا والله ما سمعت منه هذا، انا ما سمعتش النبي قال كده، فلتاتيني بشاهد على ما قلت او لافعلن بك وافعلن، وأجيب واحد يشهد معاك ان النبي قال الكلام ده وانه سمعه زي ما انت سمعته كده. ده التثبت انك تسمع. ام المؤمنين عائشه لما تروح تحج وبعدين تسمع من احدهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يقبض العلم انتزاع ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوس جهال فيفتون الناس فيضلون ويضلون. هي تقصي بعد ما حدثها من حدثها فتقول والله ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كذب؟ قالت لا، انا لا اكذبه ولا اصدقه، يعني انا لا ادري اقول صدقي ممكن بكذب على النبي، ولا ادري اقول هو كذب لانه ممكن قد يكون صادق. ولكنها ماذا فعلت؟ قعدت سنه، عدت سنه، وجت السنه اللي بعديها ادي سنتين، وقالت لهم هاتوا لي بقى فاكرين السنه اللي فاتت، فاكرين جه واحد فلان حدثني حديث العلم، قالت لهم هاتوه موجود، هاتوه. فلما جاء قالت حدثني الحديث الذي حدثتني به انفا، فاكرت الحديث طول السنه اللي فاتت سمعوا لي كده. فقال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، قالت صدقت، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، قالت صدقت، حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال، قال صدقت، فيفتون الناس فيضلون ويضلون، قال صدقت. ثم أذنت له فانصرف. فقالوا تسألينه وتصدقينه؟ قالت نعم، قد حدثنا به العام قبل الماضي فحفظت ما سمعت ووعيد، وسألته اليوم فوالله لو كان زاد حرفا أو انتقص حرفا لقلت كذب على رسول الله. شوف شوف أدي قاعدة. أمال إيه هو أي حد ضخ قال النبي يا الله وتروح عايل ورا منه يا الله وخلاص، والنبي قال وتقعد مع بهانة ست رايحة بتقول لك النبي أنا راح القبر، النبي قال يصدق صدور فعليك بزارة القبور، النبي قال كده، الله يخيبك البعيد، النبي قال كده، مش عارف اكتبه على الحيطان، الحج جاي والحجة جاية، من زار قبري وجبت له شفاعتي. طب النبي قال ده وهو عايش ولا بعد ما مات؟ طب لو كان قاله هو عايش قبري ايه اللي هتزوره بقى؟ ما هو عايش يقول للصحابه من زار قبري وجبت له شفاعات، هو كان عارف حتى قبره هيبقى فين؟ شوف الكلام العبط، يعني قاله بعد ما مات؟ تقول لي ايه؟ فعالم متخلفه، عالم حتى ما بتفكرش باللي بتقوله. واحنا انا والله انا اكتر ما يضايق صدري في هذا المجتمع التكلف اللي الناس عايشه فيه، ان ما بتعمل عقولها، ما عندها عقل تعمله. فسبحان الله، هيجيبوه منين صحيح؟ ناس قاعده غرقانه تمثيليات وافلام وكوره وعبط وخلاص على كده. ما هو العقل ده بيورث منين؟ من العلم والتعلم. يجيلك ويزيلك عقل وحكمه ورويه ويخليك تبقى مش اي شيء تسمعه وتصدقه. ففين اقبال الناس على العلم؟ كان مقبلين على الهدس، بينزل يشتري علبه سجاير ويشتري شريط شيكابيكا ودرابوكا، لان يعني السجاير ب 3 4 جنيه والشريط ب 15 جنيه و20 جنيه دلوقتي، هو مبقاش عنده استعداد يشتري كتاب علم يقرا في حاجه تنفعه. ويوم ما يفكر يحجب يجيب كتاب يقراه على كتاب مضروب يقراه. مش عارف مفتاح المفاتيح والمجموعه المباركه عشان طول النهار يقعد يقول حي وناوي وهاو. مش فاهم انا ايه ده. فنحن نريد ان يكون بيننا المستمع الجيد، انك مش اي حاجه تسمعها تقبلها ولذلك اي كتاب حتى تقراه ما يقولكش الحديث ده فين وصحيح ولا مش صحيح، ما ما ما ما ما تصدقه ولا تمشي وراه كده على طول. اذا انا بقول والله هذه مسؤوليه على المتعلم كما هي مسؤوليه على رجل العلم، لانه يسال عما يقول بين يدي الله. ومن اخطر ما يقول ان يقول كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه مسألة ينبغي أن يحرص عليها أيضا المتعلم فيما تقرأ وفيما تسمع، فيما تقرأ وفيما تسمع. وهذه مسألة يعني أنا والله أحاول جيدا أزرعها في نفوس كل الناس، حيث أني لابد أن نكون جميعا على وعي، ولابد أن نكون جميعا يعني ننظر عمن كما قال أهل العلم الحديث ده دين، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. فحديث التي تقيأت قيحا ودما وصديدا حديث في الأصل لا يصح، وكما رأيت في سنده مجهول، فهو حديث فيه انقطاع في سنده، وهذا مما يضعفه. ولا جعلنا نقطع بأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن ما فيه قد حدث. يأتي وبعد هذا إلى المولى الثامن عشر، وهو فضالة مولى النبي، فضالة مولى النبي، وهو لم يذكر فيه كلاما كثيرا، لأنه هو بيقول لم أجد لفضالة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا إلا في وجه واحد. الوجه ده تقرأه لما كتب عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله خليفة العادل، كتب إلى أبي بكر اللي هو دي كنيته واسمه محمد بن عمرو بن حزم، قال له افحص لي عن أسماء خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك تبعت لي ورقة جامعة فيها كل أسماء من كانوا خدما ومواليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال. فكتب إليه وقال وكان منهم، ودي رسالة صحيحة وده جاء ذكره فيها لكن ملوش مواقف تذكره. فكتب فيها ومنهم فضالة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يماني، يعني هذا الخادم كان في الأصل يماني على عربي، لأن من قيل أنه يماني يبقى عربي على طول الشبارفين لأنه قبيلة عربية، وكان يماني ثم نزل بعد ذلك الشام. تعرفين كثير من الصحابة والناس أول تاريخ ابن عساكر الأحاديث الكثيرة جدا اللي جاءت في فضائل الشام جعلت كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيم مواليه اللي كان عايش منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى الشام ويقيم بها. فابن عساكر بيقول هو ده اللي نعرفه عن فضالة، أنه كتب لعمر بن عبد العزيز أن كان فيه في الموالي مولى وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فضالة وكان يماني وبعدين راح سكن فين؟ في الشام. هذا ما قاله فيه بأمانة ابن عساكر ولم يطل الكلام عنه. وفيه هيجي بعد كده بقى المولى 19 وبرضه هيبقى الكلام عنه موجز، اما بقى المولى 20 ده هنتكلم فيه كتير، وده كركرة بقى. سمعت عن كركرة؟ ايوه كركرة ده معروف يا ابني وله روايات طيبة وجميلة جدا بس الناس متعرفش عنه حاجة. وكركرة ده انا كنت عايز اضمه لسلسلة مدارس الصحابة نتكلم فيها، لكن بدل ما هنقوله هنا خلصت القضية، فيبقى في المحاضرة الجاية هتسمع الكلام بقى عن كركارة بقى، وهتسمع عنه كلام طيب وله روايات طيبة، وهو أنا بعتبره من مغاوير الصحابة. مغاوير يعني إيه؟ يعني مش اللي بنكثر الحديث عنهم للأسف الشديد، يعني زي ما انتم سمعتوا حارثة بن النعمان وسليمان بن صرد والأسماء اللي بتسمعوها يوم الجمعة دي اللي احنا حريصين على ان ندخل مدارسهم دول، شوفوا قد ايه خدنا من ورا منهم معلومات سبحان الله العظيم قد ايه، ومع هذا لا يذكر عنهم اهل العلم المعاصرين شيئا، يعني هم مذكورين عند اهل العلم القدامى لكن ما حدش بيتكلم عنهم في هذه العصور، لذلك اثرت الحديث عنهم وعد تحصيهم كده فهنذكر لك حوالي 10,000 صحابي المسلمين ما يعرفش عنهم حاجه، ما يعرفوش عنهم حاجه، ولذلك السلسله اللي هنعملها لكم هنا في المسجد بنخطبها وبعدين هننزلها كتيبات يمكن هتاخد لها، شوف بقى لما نقول 10,000 صحابي وهنعمل لك في كل كتيب ثلاثه يبقى عايزين قد ايه؟ وبعد كده نعمل لك موسوعه بقى مجلدات، وانا ببشركم الكتاب الاول منهم صبر كتايب الاول في ثلاثه من الصحابه اللي هو رجل من الثمانين وامير التوابين ومن ولد في الكعبه، كل واحد له فيهم زمان سامعين كده لقب طبعا رجل من الثمانين ده اول واحد في الكتاب، وبعدين امير التوابين، وبعدين من ولد في الكعبه ده اول ما صدر، والثاني هيجي ورا منه على طول ان شاء الله، وهيبقى بين ايديكم باذن الله تعالى يا الخميس يا الجمعه ان شاء الله اول جزء من سلسله مدارس الصحابه. بكرر في ثلاثه، في امير التوابين، في من ولد في الكعبه، في رجل من الثمانين، وربنا ينفعكم بيهم ان شاء الله. واخواننا بقى بوعظ ياخدوهم ويلا واشتغلوا منهم يعملوها دروس ربنا يبارك فيهم. وربنا يعيننا ان شاء الله على اتمام هذه السلسله باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.